الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع كلام المصنف رحمه الله حول سجود السهو، بعد أن أتم المصنف رحمه الله الكلام على مبطلات الصلاة وذكر بعض النكات التي تتعلق بالصلاة، شرع في ذكر أحكام سجود السهو. المصنف رحمه الله يكاد يختم بهذا الباب أو بهذا الفصل، وإن لم يسمه هكذا في كتابه، يكاد يختم بهذا الفصل باب الصلاة. سجود السهو عند أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو سنة، سجود السهو إنما هو سنة. يقول النووي رحمه الله: سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. وقبل أن نشرع في أحكام سجود السهو، ينبغي أن تعلموا أن السجدات التي شرعها الله عز وجل إنما هي خمس سجدات. السجود الذي شرعه الله عز وجل ينقسم إلى خمسة أنواع: سجدة اتباع، وسجدة ركن، وسجدة سهو، وسجدة تلاوة، وسجدة شكر. هذه هي السجدات التي شرعها الله عز وجل، وقد نظمها العمريتي عليه رحمة الله في قوله: ثم السجود خمسة قد قسما: ركن الصلاة مطلقا وقدما، ولازم للمقتدي المتابعي، وسنة لقارئ وسامعي في سجدة من أربع وعشر، لا سجدة في صاد بل للشكر، والشكر أيضا سجدة لمن يسر بنعمة جدت أو اندفاع شر. قال: لكن سجود الشكر ليس يدخل صلب الصلاة مطلقا بل يبطل. ثم سجود سهوه بأن ترك بعضا من الأبعاض قطعا أو بشك. هذه هي الأنواع الخمسة التي يشرع فيها السجود. فالسجود إما أن يكون سجود اتباع، وذلك السجود الذي لا يكون ركنا في الصلاة ولا يسجده المرء لأنه سهى في صلاته، وذلك كما في حالة المأموم الذي يتبع إمامه في سجوده، كرجل مسبوق أدرك إمامه في الركعة الثالثة وكان الإمام قد سهى في ثانيته، ففي آخر الصلاة يشرع للإمام أن يسجد لسهوه. هذا السهو ليس لسهو المأموم، يعني هذا السجود الذي سيسجده الإمام مع المأموم ليس لسهو قد سهاه، وإنما هو سجود اتباع. سجود اتباع النوع الأول، سجود اتباع. النوع الثاني سجود الركن، تلك السجدتان اللتان في الصلاة. النوع الثالث من أنواع السجود سجود التلاوة. قال رحمه الله في سجدة التلاوة: في سجدة من أربع وعشر، يعني سجدة في المواضع الأربع عشر التي سن الشارع السجود فيها. كذلك يشرع السجود للشكر، ولكن سجود الشكر إنما هو مشروع خارج الصلاة. والنوع الأخير إنما هو سجود السهو الذي خصص له المصنف رحمه الله هذا الفصل. يقول أصحابنا عليهم رحمة الله: سجود السهو سنة. ويستدل أصحابنا عليهم رحمة الله على ذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فيستدلون بحديث ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه الذي أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا، فليتمم صلاته ثم ليسجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت السجدتان ترغيما للشيطان، وإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له. فاستدل أصحابنا عليهم رحمة الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة له على أن سجود السهو إنما هو سنة وليس بواجب. كذلك استدلوا بالنظر، قالوا الجابر إنما يكون مثل المجبور وأخف منه، مقتضى النظر أن يكون الجابر أخف من المجبور أو مساويا له، فإما أن يكون سجود السهو سنة أو أقل من السنة، والذي يجبره سجود السهو إنما هو ليس بواجب، فوجب أن يكون سجود السهو كذلك ليس بواجب، فوجب أن يكون سجود السهو كذلك ليس بواجب. فهذا دليل الأثر ودليل النظر على أن سجود السهو ليس بواجب وإنما هو سنة. وسجود السهو إنما محل كونه سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه، عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. وأنتم تعلمون أن المأمورات التي تتعلق بالصلاة منها مأمورات خارجة عن ماهية الصلاة، ومنها مأمورات داخلة في ماهية الصلاة. أما المأمورات الخارجة عن ماهية الصلاة فهي الشروط، والشروط لا يشرع لها سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يشرع للمصلي، وتارك الشرط ليس بمصل أصلا، تارك الشرط ليس بمصل أصلا، فمن دخل الصلاة بلا طهارة فهو تارك للشرط، فلا يشرع في حقه سجود السهو. من ترك الصلاة دخل الصلاة مستدبرا للقبلة فليس بمصل، ومن ثم لا يشرع في حقه سجود السهو. أما المأمورات التي تدخل في ماهية الصلاة فهي على ثلاثة أنواع: الأركان والأبعاض والهيئات، أو التي يسميها بعض الأصحاب عليهم رحمة الله السنن. إذن المأمورات التي يشرع فيها سجود السهو إنما هي ثلاثة أمور. وقال عبارة النووي رحمه الله سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو فعل منهي عنه، عند فعل مأمور به، عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. طيب المأمورات تنقسم إلى نوعين، منها مأمورات خارجة عن ماهية الصلاة، ومنها مأمورات داخلة في ماهية الصلاة. أما المأمورات الخارجة عن ماهية الصلاة فهذه لا يشرع لها سجود السهو أصلا، وأما المأمورات التي هي داخلة في ماهية الصلاة فهذه التي يشرع لها سجود السهو: الأركان والأبعاض والهيئات. لكن الأركان سجود السهو لا يشرع لخصوصها، وإنما الركن يشرع سجود السهو للزيادة التي تحصل بتداركه، الركن لا يجبره سجود السهو، وإنما الركن يجب أن يأتي به المصلي، لأنه لا تحصل ماهية الصلاة إلا به، لا تحصل ماهية الصلاة إلا به. لا تشغل نفسك بالكتاب وانتبه معي. الركن لا يجبر بسجود السهو، وإنما جابر الركن إنما هو الإتيان به، إنما جابر الركن الإتيان به، ولكن إنما يشرع سجود السهو للزيادة التي تحصل بتدارك الركن. إذن أول المأمورات التي يشرع فيها سجود السهو إنما هي الأركان، والأركان إنما يجب تداركها، وإنما يشرع سجود السهو للزيادة التي تحصل بالتدارك، كأن ينسى رجل الفاتحة مثلا ثم يذكرها في ركوعه، ماذا على هذا الرجل عليه أو يشرع له؟ هو يجب عليه في هذه الحالة أن يعود ليأتي بالفاتحة. نحن قلنا في ضابط الرجوع إلى الركن أنه يرجع إليه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية، فصاحبنا هذا لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية، ومن ثم يجب عليه أن يعود إلى الركن ليأتي به. طيب لماذا شرعنا له سجود السهو في هذه الحالة؟ لأن ثم زيادة حصلت في صلاته. نحن قلنا ما بعد المتروك له هو ترك الفاتحة ثم ركع، قلنا له تذكرت في الركوع؟ نعم. قلنا له يجب عليك أن تعود لتأتي بالفاتحة. طب هذا الذي فعله إنما هو لغو، هذا اللغو من أجله يسجد للسهو، من أجله يسجد للسهو. إذن السجود للسهو في حالة ترك الركن لا يكون لجبر الركن، فالركن لا يجبر إلا بالإتيان به، ولكن سجود السهو إنما يشرع للزيادة التي حصلت في الصلاة. إذن قلنا لابد أن نقسم المأمورات التي تتعلق بالصلاة إلى قسمين، خارجة عن الماهية وهذه لا تتعلق بها سجود السهو، داخلة في الماهية وهذه ثلاثة أقسام: الأركان والأبعاد والهيئات أو السنن. أما الأركان فليس يشرع لها سجود السهو من أجل جبرها، وإنما يشرع سجود السهو للزيارة التي حصلت بتدارك هذه الأركان. وقد ذكرنا قبل ذلك ضابط تدارك الركن، أنه يتداركه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية، فإن وصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية ألغى الركعة كاملة، ألغى الركعة كاملة وسجد للسهو سجدتين أيضا قبل السلام. لما؟ للزيادة، لأن ثم ركعة زائدة عنده في صلاته ونحن قد عددناها لغوا. طيب، هذا فيما يتعلق بالأركان. قلنا الأركان قد يشرع لها سجود السهو، قد يشرع لها سجود السهو. قلنا الركن يشرع سجود السهو للزيادة التي تحصل بتداركه، كذلك قد يتدارك المرء الركن ولا يشرع له سجود السهو. يعني شرع سجود السهو في حالة تدارك الركن ليس مطلقا، قد يشرع له تدارك الركن ولا يشرع له سجود السهو، كما في حالة ما إذا صلى ما إذا ترك المصلي السلام. مثلا رجل ترك السلام ثم لم يأتي بمبطل ثم تذكر السلام، أو رجل شك في إتيانه بالسلام، هذا الرجل يأتي بالسلام ولا يسجد للسهو لأنه قد فات محل سجود السهو، لا يشرع له سجود السهو. كذلك لا يشرع سجود السهو لناس تكبيرة الإحرام وناس النية. لو أن رجلا تذكر أنه قد ترك النية للصلاة، هذا ليس في صلاة أصلا، ومن ثم لا يشرع له سجود السهو. أو أنه تذكر أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، هذا لا يشرع له سجود السهو، لأن من ترك تكبيرة الإحرام ليس في صلاة أصلا، ليس في صلاة أصلا. إذن أول المأمورات التي يتعلق الكلام فيها بسجود السهو إنما هي الأركان. الأركان لا يشرع في جبرها سجود السهو، وإنما يجب أن يتدارك المرء الركن الذي ترك. ومع ذلك قد يشرع سجود السهو وقد لا يشرع، قد يشرع سجود السهو للزيادة التي تحصل بالتدارك، وقد لا يشرع كما لو ترك المرء السلام، كما لو ترك المرء السلام وتذكره فإنه ترك المرء السلام فإنه يتدارك، فإنه يتدارك. طيب، هذا فيما يتعلق بالأركان. ماذا عن الأبعاد؟ أما الأبعاد فهي أصل ما يشرع له سجود السهو. أبعاد الصلاة ستة، أبعاد الصلاة ستة: القنوط واعتداله والتشهد الأول وقعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأظهر، وكذا الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأبعاد التي يشرع فيها سجود السهو عند الشافعية بعضها بالنص وبعضها بالقياس. أما النص فقد ورد في واحد منها وهو التشهد الأول، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين ولم يقعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة رباعية فقام من ثنتين ولم يقعد، فحتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القعود الأخير في الصلاة فكبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. فاستدل الشافعية بذلك على أن ترك التشهد الأول إنما يشرع في جبره سجود السهو. ثم قاس الشافعية على التشهد الأول كل بعض من أبعاد الصلاة فشرعوا فيه سجود السهو. أما التشهد الأول فدليله الحديث، وأما قعود التشهد الأول فلأنه مقصود للتشهد الأول، فيقاس عليه في شرع سجود السهو له. وكذلك القنوط قالوا هو ذكر قد شرع له محل مخصوص فيشرع فيه سجود السهو كما يشرع في التشهد الأول. كذلك التشهد الأول ذكر شرع له محل مخصوص فشرع فيه سجود السهو. فكذلك القنوط ذكر شرع له محل مخصوص فشرع فيه سجود السهو. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يشرع فيها سجود السهو. طيب الشافعية هنا لهم استدلال أيضا على شرع سجود السهو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ذكر يجب في الأخير فشرع فيه فشرع في تركه في الأول سجود السهو. سجود السهو كيف ذلك؟ تشهد ذكر واجب في القعود الأخير في الصلاة، فلما ترك في الأول شرع فيه سجود السهو. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واجب في القعود الأخير فشرع في تركه في الأول سجود السهو. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرع سجود السهو فيها مقيس على التشهد من جهة أن كل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واجب في الأخير، فتركه في الأول يرتب سجود السهو. وكذلك الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع فيها سجود السهو إذا تركت في التشهد، إذا تركت بعد التشهد الأخير، أو إذا تركت في قعود التشهد الأخير. هذا فيما يتعلق بالأبعاض. إذن إذا ترك المصلي شيئا من هذه الأبعاض الستة شرع في حقه سجود السهو. أما الهيئات أو السنن والتعبيران شائعان عند الأصحاب عليهم رحمة الله فلا تجبر سائر السنن بسجود السهو. إذا ترك المصلي شيئا من السنن فإنه لا يشرع في حقه سجود السهو، حتى أن أصحابنا عليهم رحمة الله أبطلوا الصلاة بسجوده في السنن إذا كان عامدا عالما بالتحريم. وثم خلاف في هذه المسألة، فمن العلماء من يرتب على ترك السنن سجود السهو احتجاجا بعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. الحاصل أن من ترك شيئا من السنن لا يشرع في حقه سجود السهو، فمن جهر في موضع الإسرار مثلا أو أسر في موضع الجهر لا يشرع في حقه سجود السهو، من ترك تكبيرات الانتقال أو ترك التسبيح في الركوع والسجود لا يشرع في حقه سجود السهو. طيب هذا فيما يتعلق بترك المأمور به. إذن العبارة المحورية التي ندور حولها: سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. تكلمنا عن المأمور به وقسمناه إلى خارج عن الماهية وداخل في الماهية، ثم قسمنا الداخل في الماهية إلى أركان وأبعاض وسنن، وفصلنا أحكام ذلك كله. بقي معنا فعل منهي عنه، والمنهي عنه ينقسم عند الأصحاب عليهم رحمة الله إلى نوعين: إلى ما يبطل عمده وما لا يبطل عمده. فما لا يبطل عمده كالالتفات والخطوتين ونحو ذلك لا سجود لسهوه. هذه قاعدة مشتهرة عند الأصحاب ولها استثناءات ينصون عليها في المطولات. ما لا يبطل عمده فلا سجود لسهوه، وما يبطل عمده يسجد لسهوه. طيب من أين أتى الأصحاب بهذين الضابطين؟ أتوا بهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في الصلاة يعفى عن يسيرها ويبطل كثيرها، كأن خالع عليه في الصلاة. هذا فعل في الصلاة أو لا؟ فعل في الصلاة. لو أن مصليا خالع عليه في الصلاة وزاد في ذلك على ثلاث حركات، فعل ذلك بثلاث حركات متواليات أو أكثر، بطل عمد ذلك، بطلت الصلاة بعمد ذلك أو لا؟ بطلت الصلاة بعمد ذلك، لكن لو أنه فعل ذلك بحركتين أو أقل من ذلك، هذا يبطل عمده؟ لا يبطل عمده. فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى في الصلاة ما لا يبطل عمده، ما لا يبطل عمده، ولم يسجد للسهو، فاستنبطنا من ذلك أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه. النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة ولم يسجد للسهو، النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة ولم يسجد للسهو. فاستنبط الشافعية عليهم رحمة الله من هذه الأحاديث أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه. طيب ما أبطل عمده؟ قالوا يشرع فيه السجود للسهو، يشرع فيه السجود للسهو. من أين أتيتم معاشر الشافعية بهذا الضابط؟ قالوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد للسهو قبل، فسجد للسهو في ذلك قبل أن يسلم، فدل ذلك على أن ما أبطل عمده كركعة زائدة أو ركوع زائد أو غير ذلك مما يبطل عمده يشرع فيه سجود السهو. إذن القاعدة عند الشافعية أن فعل المنهي عنه يفصل فيه على النحو التالي، أنه ينقسم إلى نوعين، ما لا يبطل عمده وما يبطل عمده. فما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، احتجاجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خلع عليه الشريفتين وحديث حمل أمامة رضي الله تعالى عنه. كذلك ما أبطل عمده شرع فيه سجود السهو، احتجاجا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان عليهما رحمة الله في صحيحين. كذلك مما يذكره الأصحاب عليهم رحمة الله فيما يبطل عمده تطويل الركن القصير، وهذه المسألة فيها بعض الإشكال. تطويل الركن القصير، الأصحاب عليهم رحمة الله يقسمون أركان الصلاة إلى نوعين، إلى أركان طويلة وأركان قصيرة، إلى أركان طويلة وأركان قصيرة. الأركان الطويلة هي الأركان المقصودة لذاتها، والأركان القصيرة هي الأركان غير المقصودة لذاتها، وإنما التي شرعت للفصل، كالجلوس بين السجدتين ليس مقصودا لذاته وإنما يشرع للفصل بين السجدتين، كالاعتدال ليس مقصودا لذاته وإنما يشرع للفصل بين الركوع والسجود. فهذه الأركان ليست مقصودة لذاتها وإنما شرعت للفصل بين ركنين. قالوا تطويل هذه الأركان القصيرة يخل بالموالاة في الصلاة، فمن شأنه أن يبطل الصلاة. فقال جمهور أصحابنا عليهم رحمة الله تطويل الركن القصير، قاله إمام الحرمين رحمه الله وجمهور الأصحاب، تطويل الركن القصير من شأنه أن يبطل الصلاة على المعتمد والذي عليه الجمهور عليهم رحمة الله. ولكن هذا الذي قاله جمهور أصحابنا عليهم رحمة الله تبعا لإمام الحرمين عليه رحمة الله، ومن قبل إمام الحرمين أيضا يقولون، يعني الجمهور قبل إمام الحرمين وبعد إمام الحرمين، وإن كانوا اعتمدوا في ذلك على أنه يخل بهيئة الصلاة ويخل بالموالاة، فيه نظر من جهتين، فيه نظر من جهة المذهب وفيه نظر من جهة الدليل. أما النظر من جهة المذهب فنظر من جهة نص الشافعي رضي الله تعالى عنه، ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى عنه له نص في الأم يدل على خلاف ذلك، وبه تعقب الأذرعي عليه رحمة الله في التوسط والفتح بين الروضة والشرح ما قاله النووي رحمه الله من جهة المذهب، لأن النووي عليه رحمة الله له في ذلك اختيار خارج أو اختيار يخالف به المذهب في الظاهر، لكن إن حققنا النظر نجد أن ما قاله الأقلون إنما هو خارج، إنما هو داخل المذهب، إنما يؤيده نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. يبقى النظر الأول المتعلق بهذه المسألة إنما هو نظر متعلق بالمسألة من جهة المذهب. الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم فقال ولو أطال القيام يدعو ساهيا لا ينوي به القنوط، ولو أطال القيام يدعو ساهيا لا ينوي به القنوط، كرهت له ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو. ولو أطال القيام، أي ولو أطال القيام الذي بعد الركوع، كما قال البلقيني عليه رحمة الله في حاشيته على الأمة. المراد هنا إنما هو القيام الذي بعد الركوع. فهذا نص صريح من الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن إطالة الاعتدال لا تبطل الصلاة، مكروهة. يعني نص الشافعي يؤخذ منها أنها مكروهة، ولكن لا تبطل الصلاة ولا يسجد فيها لسه، ولا يسجد فيها لسه. هذا النظر من حيث المذهبي، من حيث نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما النظر من حيث الدليل، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال الاعتدال، كما ورد ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي. هذا في كناية عن إطالة الاعتدال. كذلك قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وإذا قعد بين السجدتين قعد حتى يقول القائل قد نسي. فهذا نص في محل النزاع أن الجلوس بين السجدتين وأن الاعتدال لا يبطل إطالتهما في الصلاة. كذلك ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا قريبا من ركوعه، قياما طويلا قريبا من ركوعه. هذا نص في محل النزاع كذلك. وأصحابنا عليهم رحمة الله المتأخرون كابن حجر الهيتمي والشيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والرملي عليهم رحمة الله، كلهم على الوجه الذي رجحه إمام الحرمين رحمه الله، ويجيبون عن ذلك بأجوبة فيها شيء من النظر. يعني الهيتمي عليه رحمة الله، ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله في الإعاب شرح الحباب أورد أجوبة عن هذه الأحاديث التي ذكرها الأذرعي وغيره، فقال ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة، منها أنها وقائع أعيان فعلية فلا عموم له، ومنها أنه يحتمل أن هذه الإطالة كانت مما يطالعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من معالم القرب، مما يكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيغتفر ذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن هذه الإطالة كانت قد نسخت، لأنه قد ورد في بعض الروايات وكانت صلاته بعد تخفيفا. لكن هذه الأجوبة أيضا لا يسلم منها جواب، حتى إن ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله وإن قال ما قال في الإعاب، هذه الأجوبة التي أوردها في الإعاب، لما صنف التحفة، والتحفة متأخر عن الإعاب، قال كلمة تدل على أن الرجل قد وقع في نفسه ضعف هذه الأجوبة، قال وقد يتمحل للمعتمد فيقال إنها وقائع أعيان فعلية. هذا فيه إشارة إلى ضعف هذه الأجوبة. فالذي يتبدى والله أعلم أن إطالة الركن القصير لا تبطل الصلاة ولا يسجد فيها للسهو، على الصواب مذهبا ودليلا، على الصواب مذهبا لنص الشافعي الذي سبق ذكره، ودليلا لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه. والإشكال الذي أبداه الأذرعي عليه رحمة الله في توسطه إشكال قوي معتبر، حتى أن النووي رحمه الله رحمة الله تعالى عليه في المجموع أقر بذلك وقال والجواب عن حديث حذيفة صعب، والجواب عن حديث حذيفة صعب. إذن الخلاصة أن المعتمد عند إمام الحرمين والمحققين الأربعة وكذا عند النووي مذهبا أن إطالة الركن القصير مبطلة وأنه يسجد لسهوه، وعلى ذلك فتكون مستثناة، تكون هذه الصورة مستثناة من قولنا ما لا يبطل عمده، ما أبطل عمده يسجد لسهوه، ما أبطل عمده يسدد، ما أبطل عمده يسدد لسهوه. لا لا لا، ليست هذه الصورة مستثناة، معذرة، ليست هذه الصورة هي المستثناة. هذه الصورة جارية على القاعدة أنه أبطل عمده فسجدنا لسهوه، هذه جارية على القاعدة. الذي لا يجري على القاعدة صورة أخرى، الذي لا يجري على القاعدة صورة أخرى. كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في ذلك ما لو نقل ركنا قوليا كفاتحة مثلا، هذه الصورة المستثنى. ما لو نقل ركنا قوليا إلى ركن طويل، رجل نقل الفاتحة إلى ركن طويل، قرأ الفاتحة في ركوعه وقرأ الفاتحة في تشهده مثلا، هذا لا يبطل عمده الصلاة، لا يبطل عمده الصلاة على الأصح عند الأصحاب عليهم رحمة الله، لأنه لا يغير هيئة الصلاة. الرجل الذي نقل الفاتحة إلى الركوع هذا لم تتغير هيئة صلاته، فلا يبطل عمد ذلك في الصلاة، ولكن يسجد لسهوه. فهذه هي الصورة المستثناة من قولنا ما أبطل عمده، ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه، هذا لا يبطل عمده، ومع ذلك قلنا بالسجود لسهوه، قلنا بالسجود لسهوه. كذلك من الحالات التي يذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله في سجود السهو ما يتعلق بنسيان التشهد الأول. إذا نسي الرجل التشهد الأول فقام، يعني ما ذكره إلا بعد انتصابه، فإنه لا يعود إلى التشهد الأول، لأنه في هذه الحالة يكون راجعا، يكون عائدا من فرض إلى سنة، يكون عائدا من فرض إلى سنة. رجل نسي التشهد الأول وما ذكره إلا بعد الانتصاب، فلا يشرع له في هذه الحالة أن يعود إلى التشهد الأول كي لا يكون راجعا من فرض إلى سنة. طيب، إن عاد المصلي الذي انتصب، الذي استتم قائما، إلى التشهد الأول، هل تبطل صلاته أو لا؟ يفرق أصحابنا عليهم رحمة الله في هذه الحالة بينما إذا عاد المصلي في هذه الحالة عالما بالتحريم أو ناسيا أو جاهلا. فإن عاد المصلي عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه عاد من فرض إلى سنة عامدا عالما بالتحريم. أما إن عاد المصلي ناسيا من الانتصاب، من القيام إلى التشهد الأول، فإنه لا تبطل صلاته، ولكن يشرع له سجود السهو في هذه الحالة. طب ناسيا لماذا؟ ناسيا لأي شيء؟ ناسيا لأنه في صلاة، أو ناسيا للحكم؟ قد يذكر الرجل الحكم، قد يكون الرجل عارما بالحكم ولكن ينساه في هذا الموضع، فيشرع في حقه سجود السهو في هذه الحالة. هذا باتفاق الأصحاب لا خلاف بينهم في ذلك. كذلك مما اختلف فيه الأصحاب على وجهين، ماذا لو كان جاهلا؟ كذلك لو كان جاهلا، أي جاهلا بالحكم، يعني جاهلا بحرمة العود، يشرع لا تبطل صلاته في هذه الحالة، ويشرع له سجود السهو، ويشرع له سجود السهو. طيب، إذا عرفنا الآن أنه إذا ذكره بعد انتصابه لم يجوز له أن يعود له، فإن عاد له عامدا عالما بالتحريم فإنه تبطل صلاته، وإن عاد ناسيا فإنه لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، وكذا إن عاد جاهلا على الأصح. طيب، المأموم لو أنه قام من التشهد الأول ووجد إمامه قد جلس للتشهد الأول، يعني المشكلة الآن عند المأموم، الإمام ذاكر للتشهد الأول فجلس له. طيب، المأموم كان ناسيا فقام، هل يشرع له أن يعود؟ نعم، يشرع له أن يعود، بل يجب عليه أن يعود، لأنه عائد في هذه الحالة من فرض إلى فرض، عائد من القيام إلى فرض متابعة الإمام. انظر الفرق، الأول أبطلنا صلاته، الرجل الذي عاد بعد انتصابه إلى التشهد الأول عامدا عالما بالتحريم، إذا كان إماما أو منفردا أبطلنا صلاته، لأنه عاد من الفرض إلى السنة، لكن المأموم عاد من الفرض إلى الفرض، فهذا لا تبطل صلاته. طيب، هذا الذي ذكرناه في نسيان التشهد الأول، فيما إذا ذكره بعد انتصابه؟ طيب، ماذا إذا ذكره قبل انتصابه؟ إذا ذكره قبل انتصابه يعود إليه، يعود إليه. طب هل يكون عليه سجود سهو في هذه الحالة؟ يكون عليه سجود سهو في هذه الحالة إن كان صار إلى القيام أقرب، إن كان صار إلى القيام أقرب. طب لما جعلنا عليه سجود سهو في هذه الحالة؟ لهذا الفعل الذي فعله، فشرع في حقه سجود السهو. وقد صح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قام من ثنتين ولم يقعد للتشهد الأول، فسبح الناس، قال الناس سبحان الله سبحان الله، فأشار إليه المغيرة أن قوموا، ثم قبل أن يسلم في قعود الركعة الرابعة سجد سجدتين قبل السلام، ثم قال المغيرة رضي الله تعالى عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فاستدل بذلك على أنه لا يعود إذا تركه، استدل بذلك على أنه لا يعود إذا تركه. كذلك إذا نسي المصلي قنوطا، لو أنه نسي القنوط الذي هو قنوط الصبح أو قنوط الوتر في النصف الثاني من رمضان، هل يشرع له أن يعود له؟ يعني رجل نسي القنوط وتذكره في السجود مثلا، فهذا لا يشرع له، لأنه سيعود في هذه الحالة من ماذا إلى ماذا؟ من فرض إلى سنة، سيعود من فرض إلى سنة، سيعود من فرض السجود إلى سنة، إلى القنوط. لكن إن ذكره في هويه مثلا فإنه يشرع له أن يرجع إلى قنوطه، ولكن يسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الركيع. طب لما شرعنا في حقه سجود السهو في هذه الحالة؟ لهذا الفعل الذي فعله، لهذا الفعل الذي فعله. طيب، إحنا الآن عرفنا أن سجود السهو إنما يشرع عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه، وذكرنا بعض ما يتعلق بذلك. كذلك يشرع سجود السهو عند الشك، لو أنه شك في ترك بعض مثلا يشرع في حقه سجود السهو. رجل شك في إتيانه بالقنوط، شك في إتيانه بالتشهد الأول، يشرع في حقه سجود السهو. طيب، لو أنه شك في ترك بعض ولكنه كان بعضا مبهما، يعني هو يعلم يقينا أنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، ولكن هذا البعض مبهم عنده، هل يشرع في حقه سجود السهو أو لا؟ يشرع في حقه سجود السهو، لأنه على يقين من ترك البعض، وإنما حصل الشك في أي بعض كان هذا النسيان، هل نسي التشهد الأول؟ هل ترك التشهد الأول؟ هل ترك القنوط؟ لا يدري، لكنه يعلم أنه إما التشهد الأول أو القنوط، فإنه يشرع في حقه سجود السهو في هذه الحالة، يشرع في حقه سجود السهو في هذه الحالة. كذلك لو ترك، لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، لو شك أصلى واحدة أم اثنتين، يشرع في حقه سجود السهو، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه الذي سبق ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعة فليتمم صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعتان ترغيما للشيطان، فإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعتان ترغيما للشيطان، وإن كانت صلاته تامة فالركعة والسجدتان نافلة له. فاستدل بذلك على أن من وقع له شك في عدد الركعات استحب له أن يسجد للسهو. طيب ماذا لو أن الرجل شك في شيء من فرائض الصلاة أو من أركان الصلاة بعد الصلاة بعد السلام، هل يشرع في حقه سجود السهو أو لا؟ لا يشرع في حقه سجود السهو على المشكور، لأن ذلك يؤدي إلى العسر على الناس. كثير من الناس يبتلى قبل بعد الصلاة، هل أتيت بالتشهد؟ هل قلت التشهد الأخيرة كاملا أو لا؟ هل قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فلا يؤثر ذلك على صلاته، والله أعلم، أو على المشهور في المذهب. كذلك لا يؤثر شكه في الشرط. كذلك لو أنه شك في ترك الشرط لا يؤثر على ما رجحه النووي رحمه الله في المجموع. طب لو أن المصلي قد شك في ارتكاب نهي في الصلاة، أنه شك في ارتكاب نهي للصلاة، في هذه الحالة لا يؤثر ذلك على صلاته، لأن الأصل عدم ارتكابه، فالأصل المستصحب أنه ما ارتكب هذا النهي. قال المصنف رحمه الله: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. طبعا قول المصنف رحمه الله: والزمان قريب، يعني ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. قال: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكن يسجد للسهو عنها. إذا تذكر السنة بعدما تلبس بالفرض فإنه لا يشرع له أن يعود إليها، لأن من عاد من الفرض إلى السنة بطلت صلاته. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. لو أنه نسي هيئة من هيئة الصلاة، أي سنة من سنن الصلاة كما يعبر بعض أصحابنا عليهم رحمة الله، فإنه لا يشرع إليه العود إليها، وإنما يشرع ولا يشرع له سجود السهو. كذلك على المعتمد في المذهب، وإن كان القاضي حسين عليه رحمة الله يخالف في السورة بعد الفاتحة لأنها متأكدة، لكن المعتمد خلاف ما قاله رحمه الله، معتمد أنه حتى السورة بعد الفاتحة لا يشرع فيها سجود السهو. قال: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، لحديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وسجود السهو سنة أيضا لما ذكرناه من الدليل، لحديث أبي سعيد عند ابن خزيمة. ومحله قبل السلام، وذلك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، وهذا الذي أخذ به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وبهذا ينتهي سجود السهو. وتلحظون أنني ذكرت الحالات التي يتعلق بها سجود السهو على طريقة النووي رحمه الله، لأنها أكثر تفصيلا وإيضاحا مما ذكره المصنف رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.